أنه ينادى أهل الجنة يوم القيامة وأهل النار، فتشرئب أعناقهم فيقال أتدرون ما هذا؟ فيقولون الموت، ويؤتى في صورة كبش عظيم فينحر أو فيذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والنار والجنة مخلوقتان خلقهما الله تبارك وتعالى، وعقيدة السنة والجماعة أنهما مخلوقتان موجودتان. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل فنظر إليها فقال ما يعلم بها أحد إلا دخلها، ثم أرسله إلى النار فقال لا يعلم أحد بما فيها إلا لا يدخلها أو يبتعد أو يفر منها. فحف الله تبارك وتعالى الجنة بالمكاره، وحف النار بالشهوات، ثم أمر جبريل أن يرجع إليها فينظر، فرجع فقال فنظر إلى الجنة فقال والذي فقال وعزتك ما أرى أحدا ينجو منها، لما ما أرى أحدا يدخلها لما حفت به من المكاره، أو كما قال. وكذلك بالنسبة للنار قال ما أرى أحدا ينجو منها لما حفت به النار من الشهوات. فالجنة والنار مخلوقتان، هذه عقيدة السنة والجماعة تدل عليها الآيات التي في كتاب الله تبارك وتعالى، والتي فيها ذكر النار وذكر الجنة. قال جل وعلا هذه النار التي كنتم توعدون، وذكر الجنة أيضا في مواضع كثيرة مما يدل على وجودها. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه الحديث الذي ذكرته وهو في الصحيح، وكذلك في الصحيحين في قصة انكساف الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة ثم رأوه تقدم ثم رأوه تأخر وهو يصلي بهم، فلما سألوه قال بينما هو يصلي إذ أري عنقودا من على قيد الجنة، قال فهممت أن أخذه ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. ثم تراجع خلف ذلك أنه أري لهيب النار أو نار جهنم، فرجع القهقرة صلى الله عليه وسلم لما فيها من عظمة لما فيها من عظيم لهبها. وجاء أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء السابعة، فذكر في الحديث أنه دخل الجنة ورأى فيها ما رأى، سمع خشخشة نعل بلال، ورأى قصرا هو لعمر رضي الله تعالى عنه، وغير ذلك مما جاء في الحديث. وأيضا ذكر صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر رواه مسلم، وأنه انطلق به فأري عذاب بعض أهل النار، من تقطع أشداقهم إلى غاية قفاه، وهو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، ومن يعذبون في بوتقة من تحتها نار وهم الزنات، ومن يسبح في بحر من دم كلما وصل إلى حافته ألقم حجرة فعاد فيه، وهو الذي يتعامل بالذبا، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث مما يدل على وجود الجنة وجود النار أيضا. فالجنة والنار عقيدة أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقتان وأنهما موجودتان وأنهما لا تفنيان أبدا، وأنهما لا تفنيان أبدا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو ما أجمع واتفق عليه السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. فالجنة لا تفنى أبدا والنار لا تفنى أبدا. وجاء ما يدل على ذلك في الآيات والحديث، ومنها قوله جل وعلا في نعيم أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وأيضا فيها حق أهل النار خالدين فيها أبدا، وقوله جل وعلا في عذاب أهل النار لا يموت فيها ولا يحيا، وقوله صلى الله عليه وسلم يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، واتفاق السلف كلمة واحدة على كون الجنة لا تفنى أبدا. وأما في النار الكلام في النار فقد نقل في بعض الآثار ما يدل على فناء النار وأنها لا تبقى منها شيء، والذي عليه جمهور السلف هو أن النار أيضا باقية ولا تفنى أبدا. وقد نقل عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله القول بذلك أي بفناء النار، وعن ابن القيم مثل هذا، لكن الصحيح عنهما أنهما على قول أهل السنة والجماعة وقول السلف الصالح من أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا. والنقل عنهما وإن كان قد ورد في بعض الكتب لكن نقل عنهما أيضا ما يدل على خلاف ذلك. ولهذا رأى بعض أهل العلم أن ما نقل في كلام بعضهم من أن النار تفنى المراد بها نار عصاة المؤمنين، ذلك أن المؤمنين يدخلون النار فيهذبون وينقون من معاصيهم وآثامهم، كما جاء في حديث الشفاعة والحديث الذي فيها يقال هؤلاء الجهنميون، والتي يقال هؤلاء عتقاء الله وعتقاء الله من النار أو العتقاء من النار، فهؤلاء يعذبون ثم يخرجون وقد حموا صاروا كالحميم فيلقون في نهر الحياة أو قال الحياة فينبتون كما تنبت الحبة عند حميم السيل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن نار الكافرين ليست هي كنار المؤمنين، فإذا أخرج أهل الإيمان من تلك النار التي خصوا بها فلا يبقى فيها أحد من الموحدين. فقيل من نقل عنه بالقول بفناء النار يحمل على فناء نار عصاة المؤمنين، أما نار الكفار فتبقى ولا تفنى أبدا، والأدلة تدل على ذلك. واختار أهل وذهب بعض أهل الباطل وأهل البدع المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة إلى أن الجنة تفنى والنار تفنى، وهذا قول باطل لا دليل عليه، ومجموع الأدلة من الكتاب والسنة تدل على بقاء الجنة والنار. وحاصل عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار وما ذكر أنهم يعتقدون أنهما مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن وأنهما باقيتان أبدا لا تفنيان، وأن الجنة في أعلى عليين وأن النار في أسفل سافلين، كما تدل على ذلك الآيات وجاء ذلك في بعض الأحاديث. والنار والجنة هي جزاء ما قدم الإنسان من العمل، كما جاء ذلك في آيات كثيرة، قوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فجعل دخولهم الجنة له سبب، وذلك السبب هو أعمالهم، وكذلك النار جزاء بما كنتم تعملون، فسبب دخول النار هو ما قدم الإنسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ما من أحد يدخل الجنة بعمله، ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فقال العلماء في توجيه هذا: المراد أن دخول العبد الجنة ليس يعني يعتبر مقابل ما قدم من العمل، وإنما العمل سبب من أسباب دخول الجنة، وأهل الجنة يتفاوتون بسبب أعمالهم، فأكثرهم عملاً إخلاصاً وإحساناً ومتابعةً أرفعهم درجةً، وأقلهم من ذلك أقل في الدرجة، ولكن دخول أهل الجنة الجنة إنما هو برحمة من الله سبحانه وتعالى. فما جاء في الآيات ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالباء هنا باء سببية وليست باء المقابلة أو باء المعاوضة، ولا تعارض بين الحديث والآية، فالحديث ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة، قال ولا أنت، قال ولا إلا أن يتغمدني الله برحمته، المراد أن دخول الجنة هو برحمة الله عز وجل، والعمل سبب من الأسباب، بل إن توفيق الله جل وعلا للعبد في العمل الصالح يعد من رحمة الله بعبده، فدخول العبد الجنة بسبب عمله وليس هو من باب المقابلة والعوض، ويتفاوت أهل الجنة في درجاتهم بما قدموه من العمل، كما أن الكافر يدخل النار بسبب ما قدم، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقد قال تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. وقد جاء في أحاديث كثيرة بيان نعيم أهل الجنة وبيان أيضا عذاب أهل النار، وجاء في الحديث أن الجنة ثمانية أبواب وأن فيها 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وجاء في الحديث الصحيح أن الفردوس هي أعلى الجنة ووسطها، وهذا الذي دل على أن الجنة ما يعني كالقبة، فإن القبة هي التي أعلاها وسطها، استدل العلماء بهذا الحديث على ذلك. فالجنة لها 8 أبواب وهي 100 درجة وأعلاها الفردوس الأعلى، فمن سأل الجنة فليسأل الفردوس الأعلى. وفي الجنة من النعيم الشيء العظيم، وأهلها يتفاوتون فيها في الدرجات، وصاحب المرتبة العليا ينظر إلى من أسفل منه ويتنعم أكثر من ذلك، بخلاف من تحته فلا يصل إلى درجة من فوقه، ولربما يشفع له فيرفع له في درجته. وأهل الجنة يعطون نعيما عظيما، ومن ذلك أن الله عز وجل يحل عليهم رضوانه فلا يغضب عليهم أبدا، وأعظم ما يعطون من النعيم في الجنة أن يكشف لهم الحجاب فيرون إلى ربهم تبارك وتعالى، فما ثمة نعيم أعطوا أعظم من ذلك. ويتفاوت أهل الجنة في نظرهم إلى الله جل وعلا، فمنهم من يراه صباح مساء، ومنهم من يراه مرة في اليوم، ومنهم من يرى مرة في الأسبوع. ولأهل الجنة أيضا خيام، ولهم أزواج، ولهم حور عين، ولهم أسواق يجتمعون فيها، ويعني فيهم الطيب ورائحة الطيبة، وعرقهم يترشح مسكا لا يبولون لا يتغوطون، وهم في نعيم عظيم، في نعيم عظيم. جاء ذكر أفراده وأجناسه في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أهل النار يعذبون فيها، وجاء في بيان عذاب أهل النار وما فيها من العظائم الآيات الكثيرة والأحاديث العظيمة. والنار دركات كما أن الجنة درجات، وفيها سبعة أبواب كما قال تبارك وتعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ويختلف عذاب أهل النار فيها ومن الناس من هو أشد عذابا فيها من غيره إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأخفهم عذابا كما قال عليه الصلاة والسلام هو عمه أبو طالب يوضع في ضحضاح من النار توضع جمرة تحت قدميه يغلي منها دماغه وجاء ذكر أنواع العذاب وأجناسه في كثير من الآيات وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يموت أهلها فيها ولا يحيون أي في بقاء بين هذا وذاك كما قال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وتصير لهم أجسام عظيمة فيعذبون في النار العذاب الشديد أبد الآباد كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناظم رحمه الله والنار يصلاها الشقي بحكمته يصلاها من الصلي من الصلي صلى الشيء هو من معنى الاستعارة وشدة اللهيب وملازمة ذلك وجاء ذكر أن الكافر يصلى النار ولا يصلاها إلا الأشقى في آيات كثيرة والمراد أن فيها حجارة تصلى تستعير نارا وتشتد وهو ملازم لها والنار يصلها الشقي بحكمة كما قال تبارك وتعالى فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق بحكمة عظيمة أرادها الله سبحانه وتعالى وليس في أفعاله نقص ولا عبث ذلك أن الله جل وعلا قد جعل المكلف له ما به يظهر له الحق ويبان له فجعل للإنسان عقلا يفكر به وجعل فيه فطرة مغروزة وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وجعل له آيات وعلامات ظاهرة في الكون يشاهدها وينظر إليها وأنزل إليه الكتاب يقرأه ويتدبره كل ذلك من الأمارات والعلامات التي يعني لو أنه تدبر فيها لاهتدى إلى الحق وما طلب منه ربنا جل وعلا إلا أن يعبده وحده جل وعلا لا شريك له فتكبر الكافر وتجبر وكفر بالله تبارك وتعالى فكون جزائه النار هذا عدل من الله عز وجل وفي ذلك حكمة عظيمة وكذا التقي الشقي الشقي من شقي من الشقاء من الشقاء ذلك لأنه خالف أمر الله تبارك وتعالى فكفر بالله عز وجل وبالشريعة التي أنزلها وبالأنبياء والرسل وكذا التقي التقي هو الذي اتقى النار بفعل أمر الله واجتناب نهيه تبارك وتعالى إلى الجنان سيدخل إلى الجنان جمع جنة فجمع جنة والجنة أصلها من الاستتار هذه المادة لفظ الجيم والنون يدل على الستر ولهذا فالجنة تطلق على البستان تطلق على البستان الذي فيه أشجار ملتفة فيقال فيه جنة لما فيه من أشجار الملتفة المترامية الأطراف والأغصان فتستر من بداخلها ولهذا كل ما تصرف من هذا المعنى دل على معنى الاستتار فالجنة كما ذكرنا والجنة من الجن من الجنة والناس من الجن لأنهم مستترون عنا لا نراهم، والجنة هي الحاجز تستر. قال عليه الصلاة والسلام: والصوم جنة، والصوم جنة أحدكم من النار، كما في بعض الروايات أي يستره. فالتقي هو الذي اتقى النار بطاعة الله عز وجل وبخوفه من الله تعالى وبإيمانه بالله عز وجل وبامتثال أمره فعلا واجتناب نهيه تركا وبتصديق ما أمر الله عز وجل التصديق به وبتصديقه بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبالعمل بما أمر الله عز وجل به. وكذا التقي إلى الجنان سيدخل الجنة، من مات على التوحيد فإن آخر أمره الجنة. والناس في دخولهم الجنة على مراحل، من الناس من يدخلها مباشرة، ومنها من يحاسب حسابا يسيرا فيتأخر شيئا ما، ومنها من حظه أن يدخل النار فيشفع له فلا يدخلها ويذهب إلى الجنة مباشرة، ومنهم من يدخل النار فيعذب فيها ويمحص وينقى وينظف من سيئاته وآثامه ثم يكون مآله الخروج منها والدخول الجنة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عظيم بآخر رجل يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة، رجل بينما أخرجه الله من النار فرأى من بعد الجنة فقال: يا ربي أبعدني من النار فإنه قد قشبني حرها ولهبها. فيقول جل وعلا: أي عبدي أتضمن لي ألا تسأل بعد هذا أبدا؟ فيقول: إي والله يا ربي. ويعطيه على ذلك من العهود والمواثيق ما يعطيه، فيبعده جل وعلا عن النار. فإذا أبعده ورأى من بعد نعيمها للجنة وبابها للجنة يقول: يا رب قربني من باب الجنة، قربني من الجنة. فيقول: يا عبدي ما أقدرك، ألم تعطي من العهود والمواثيق ما أعطيت ألا تسأل غيرها أبدا؟ فيقول: يا رب قربني. فيقول: وهل تضمن لي ألا تسأل غير ذلك؟ فيعطيه من العهود والمواثيق ما يعطيه فيقرب إلى باب الجنة. فإذا قرب إليها ورأى وجاء عند بابها فرأى نعيم أهل الجنة قال: يا ربي أدخلني الجنة. فيقول: أي عبدي ما أغدرك، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غيرها؟ فيقول: يا ربي أدخلني الجنة. فيقول: أي عبدي أرأيت لو أني أعطيتك ما كنت تملك في الدنيا وعشر أمثالها وأدخلتك الجنة؟ فيقول العبد: يا ربي أتستهزئ بي؟ فيقول: لا، ولكني على ما أشاء قدير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده. فهذا آخر رجل يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وهذا فيه إثبات الحكمة لله عز وجل، فأفعاله تبارك وتعالى موافقة لتمام الحكمة، أي يضع الشيء موضعه، وأفعاله تبارك وتعالى لأسباب معينة ولعلل عظيمة. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن أفعاله تبارك وتعالى موافقة لتمام الحكمة، وأنها أيضا معللة ولها أسباب، خلافا لما عليه أهل الاعتزال والأشاعرة وغير من أهل البدع الذين ينفون الحكمة عن أفعال الله وينفون العلل والأسباب. يقولون: إذا قلنا أن الله فعل لحكمة أي أنه محتاج إلى ذلك، يقولون إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى يفعل لعلة ولسبب فإنه محتاج، أي أن فيه نقص وبسبب ذلك احتاج أن يفعل كذا وكذا. وهذا هو عين الباطل. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه آيات كثيرة وقرنها بباء السببية وبما يدل على التأليل وعلى السببية وعلى الحكمة له سبحانه وتعالى. ولهذا قرر أهل السنة والجماعة هذا الأمر. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحكيم الذي تكون أفعاله موافقة للحكمة، وهو الحكم وهو الحكيم وإليه الحكم سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله. ما من ميت يموت إلا ويتعرض لفتنة القبر ويتعرض لعذابه أو نعيمه. وفتنة القبر ما ينجو منها أحد إلا ما جاء استثناؤه بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وضمة القبر لا ينجو منها أحد. قال عليه الصلاة والسلام في سعد بن معاذ: لقد ضمت عليه القبر، ولو نجا أحد من هذه الضمة لنجا منها سعد بن معاذ. لكن هذه الضمة، ضمة القبر، أيسر ما تكون على المؤمن ثم يفسح عليه فيها، وأما الكافر فحتى تختلف فيه أضلاعه. أول ما يوضع الميت في القبر ويهال عليه التراب يضم هذه الضمة، وإنه ليسمع قرع نعال مشيعيه إذا رجعوا وتركوه، ويأتيه ويقدم معه عمله وأهله وماله، فينصرف العمل المال فينصرف المال والأهل، ويبقى معه عمله مقارن وهو الذي يقارنه. فإذا ضم ذمة القبر إن كان من أهل الإيمان ووسع له وثمت فتنة القبر، وعلى ذلك يترتب نعيم القبر أو عذابه. وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات هذه الأمور الثلاثة، إثبات هذه الأمور الثلاثة، وأن ضمة القبر ما ينجو منها أحد، وما من إلا ويضم عليه قبره، وفتنة القبر أيضا إلا ما استثناه الدليل، وأما العذاب أي عذاب القبر فهذا بحسب عمل العبد، فإن كان مؤمنا تقيا صالحا برا فإنه ينعم في قبره، وإن كان شقيا فاجرا مرتابا منافقا كافرا فله حظ مما كان يعمله في الدنيا، له عذابه في قبره. وضمة القبر دل عليها الحديث الذي ذكرته. وأما فتنة القبر فكما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل، وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لدفن رجل من الصحابة مات رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم في أمام القبر ينكت في التراب وحوله الصحابة قد سكتوا كأن على رؤوسهم الطير، فجعل ينكت في التراب ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت إليه ملائكة الرحمة، وقال ملائكة من الجنة بكفل من كفل الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى إذا نزلت إليه كانت منه مد بصره، فيأتيه ملك الموت فيقبض روحه فتخرج روحه كما تخرج القطرة من في السماء من في السقاء، فلا يضعها في يده طرفة عين حتى تأخذها الملائكة فتعرج بها إلى السماء السابعة، ما مرت على ما مسلكا وفجا وطريقا في السماء إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال: هي روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يحب أن يدعى بها في الدنيا، حتى يأتون السماء الأولى فيستفتحون فيفتح لهم، ويعرجون بها إلى السماء الثانية والثالثة إلى السابعة، كلما مروا على ملأ قالوا مثل ما قال من قبلهم: ما هذه الروح الطيبة؟ فإذا وصلوا بها إلى السماء السابعة يقول تبارك وتعالى، يعني إلى أعلى عليين، يقول تبارك وتعالى: أرجعوا روح عبدي إلى قبره فإنه ينعم فيها، وإني كتبت عليهم أنه فيها يحيون وفيها يموتون ومنها يخرجون، فينزلون بروحه فتوضع في بدنه، فتوضع فيرجعون بها إلى بدنه. فإذا قبر جاءه ملكان فيجلسانه فيقعدانه، وفي رواية فيجلسانه ويجلسان منه مد البصر. جاء في رواية عند الترمذي صحيحة ملكان أسودان أزرقان يقال لهما منكر ونكير، فيقولان من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان ما دينك؟ يقول ديني الإسلام. فيقولان من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد عبد الله ورسوله. فينتهرانه ويعيدان السؤال عليه اختبارا وامتحانا، من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيثبته تبارك وتعالى ويقول ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات ما الكتاب الذي أنزل فيكم؟ فيقول هو القرآن كلام الله جل وعلا. فيقولان له على هذا عشت وعليه مت، نم نومة العروس في خدرها. ويفتح له عن يمينه باب فيقال هذا مقعدك من الجنة، ويفتح له باب عن يساره أو نافذة عن يساره فيقال هذا مقعدك من النار لو أنك لم تجب إلى ما دعيت إليه. ثم يفرش له في قبره من نعيم الجنة وينعم فيها نعيما عظيما، أي في قبره. وذلك قوله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال وأما العبد المنافق، وفي رواية المرتاب إذا كان في إقبال من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت إليه ملائكة العذاب ومعها كفن من كفن أهل النار ومسوح من مسوح النار حتى تنزل إليه، فتقعد بين منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت فيقول أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى رب غضبان. وأما روح المؤمن فيقال لها أخرجي إلى رضا ورضوان أو إلى رضوان من الله سبحانه وتعالى. وأما المنافق والكافر والمرتاب فيقال أخرجي إلى رب غضبان. فتخرج هذه الروح وقد تشعبت في جسد صاحبها وتخرج كما يخرج السفود كثير الشعب من الصوف المبللة، ما من يعني شعب منه إلا وقد أخذ من تلك القطن شيئا، فلا يدعها ملك الموت في يده طرفة عين حتى تأخذها تلك الملائكة فيصعدون بها إلى السماء. فإذا مروا على الملأ قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقال فلان بن فلان بأخبث وأقبح الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا، حتى إذا وصل السماء الأولى يستفتح فلا يفتح له. وذلك قوله تبارك وتعالى إن الذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ويقال أرجعوا، يقول جل وعلا أرجعوا روح عبدي إلى قبره فإني كتبت عليهم أنه فيها يحيون وفيها يموتون ومنها يخرجون. فتلقى الروح من السماء الدنيا حتى تضع وتقع في جسد صاحبها. وذلك قوله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فإذا قبر جاءه ملكان فيقعدانه أو قال يجلسانه ويقعدان منه مد بصره فيقولان من ربك؟ فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت. فيقال له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت. فيقال من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول كذلك. ثم يعاد عليه من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيحير جوابا فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها جميع من في السماوات والأرض إلا الثقلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويقال له لا تليت ولا دريت. ثم يفتح له باب عن يساره ويقال هذا مقعدك من النار، ويفتح له باب عن يمينه ويقال هذا مقعدك من الجنة لو أنك أجبت إلى ما دعيت إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم يعذب في قبره عياذا بالله تعالى. فهذه ضمة القبر وفتنة القبر وعذاب القبر. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ينزل على الجسد كما ينزل على الروح، فيصاب نعيم القبر وعذاب القبر. نعيم القبر يكون على الجسد والروح، وعذاب القبر يكون على الجسد والروح، على أصح أقوال العلماء كما ذكر كثير منهم. وأما روح الميت فروح الكافر في سجين، وأما روح الإيمان فتنعم في الجنة وفي أعلى إليين. وروح الشهداء كما قال عليه الصلاة والسلام في حواصل طير خضر تروح وتسرح في شجر الجنة. وأما روح سائر الإيمان فإنما هي في حواصل طير خضر أو في قناديل معلقة في شجر الجنة. فنسأل الله جل وعلا شهادة في سبيله ننعم فيها نعيم شهداء في سبيل الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالنعيم والعذاب، فهما على الروح كما يكونان على الجسد، والروح تروح وتصرح وربما تنزل إلى جسد صاحبها، وربما تصعد إلى السماء فتكون في الجنة. وأما روح الكافر فهي في سجين أو كما جاء في الآية وكما قال عليه الصلاة والسلام. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله. وفي هذا الحديث حديث البراء الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وغيره من أهل العلم من طرق كثيرة وبألفاظ كثيرة صحيح، في بعضها أن المؤمن يأتيه رجل في صورة يأتيه عمله في صورة رجل صالح فيقول من أنت يرحمك الله؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بخير، فيقول أنا عملك الصالح، إن كنت لا أجدك مقبلا على الصلاح أو على العمل الصالح، فيبشره بالخير. وأما الكافر والمنافق والمرتاب والفاجر فيأتيه عمله في صورة خبيثة فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالشر، فيقول أبشر أنا عملك السيء، إن كنت لا أعلمك بالطاعة عن الطاعة مقبل عن المعصية والسيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله. فكما قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع ماله وأهله ويبقى معه عمله. وذلك معنى قول الناظم لكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، أي سؤال القبر وفتنة القبر. وينعم الميت في قبره إن كان من أهل النعيم، كما أن قد يعذب في قبره إن كان من أهل العذاب. وجاء ذكر أنواع من العذاب كالذي يتأخر عن الصلاة فإنه يكون عند رأسه رجل يضرب رأسه بحجر فيشدخه فتتدحرج الحجر فيذهب ليأتي بها فيرجع رأسه كما كان ثم يضربه ثانية، وهذا في حق من يؤخر الصلاة، فكيف يكون حال من يتركها؟ وهكذا جاء ذكر أنواع من العذاب في القبر، كما أن صاحب الإيمان والعمل الصالح ينعم في قبره، ينعم في قبره في حياة قبرية برزخية لا يعلم أمرها وحالها إلا الله تبارك وتعالى، وذلك من الغيب الذي حجبه الله عز وجل عنا، فلا نعلم حقيقته وكيفيته، وإنما الذي نعلمه منه ما جاء في الأحاديث وما جاء في آيات الكتاب في كتاب الله عز وجل، وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدل على عذاب القبر حديث البراء الذي ذكرناه وغيره من الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكان يتعوذ من فتنة القبر ويتعوذ من عذاب القبر. وكان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يوحى إليه أن هذه الأمة تفتن أو تعذى في قبرها. فلما جاء ودخل على عائشة فقالت: يا رسول الله، أما رأيت إلى هذه اليهودية تقول أن هذه الأمة تعذب في قبورها؟ فقال: كذبت، إنما تعذب يهود. ثم أخبر بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة تفتن في قبرها وتعذب في قبرها. فصار يدعو صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء وعلمه أمته. وقالت عائشة: ما كان صلى الله عليه وسلم يترك مثل ذلك الدعاء، وهو التعوذ من فتنة القبر ومن عذاب القبر، كما جاء بالحديث. ودلت آيات كثيرة على إثبات عذاب القبر، كما قال تبارك وتعالى في حق فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، إلى غير ذلك من الحديث التي جاء من الآيات التي استدل بها أهل العلم على إثبات عذاب القبر. وإثبات عذاب القبر ونعيمه وفتنته وضمته مما أطبقت عليه أهل السنة، وتواتر ذلك عندهم، وأجمعوا على هذه العقيدة، وأنها واقعة على الروح كما تقع أيضا على الجسد، خلافا لمن خالف في هذا الباب. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. وصلى الله على طيب. في سؤالين، يقول: هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة أنه رأى الناس يعذبون، حديث الإسراء، فهل هؤلاء الناس يعذبون في نفس النار التي وعد الكفار دخولها يوم القيامة؟ وكذلك بالنسبة لمن رآهم يتنعمون في الجنة، فهل هي نفسها؟ قوله: ادخل الجنة بما كنتم تعملون، هل الآية بمعنى ستدخلون الجنة بما فعلتم في الدنيا، أم يدخلونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي زمن نزولها؟ لا، هنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا يقال يوم القيامة كما جاء في آيات كثيرة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم بما كنتم تعملون، إلى غير ذلك الآيات يوم القيامة. نعم. وأما هؤلاء الناس يعذبون في نفس النار التي وعد الكفار دخولها يوم القيامة، يعني قلنا بعض أهل العلم يرى أنه أو ذكر أن عذاب أو نار الكفار هي غير نار المؤمنين، فالمؤمنون العصاة خصوا بنار دون نار الكفار. أما ما جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى كقوله: رأيت عمرو بن قصي خزاعي يجر قصبه وأمعاءه في نار جهنم، فهذا يحمل على ظاهره، يحمل على ظاهره وأنه يعذب فيها. وقيل أن هذا ما يكون يوم القيامة. نعم. يقول: ذكر في الحديث أنه رأى الناس يعذبون، فهل هؤلاء الناس يعذبون في نفس النار التي وعد الكفار دخولها يوم القيامة؟ إذا كان من الكفار فنعم، وأهل الإيمان قلت خصوا بنار للعصاة، عصاة المؤمنين. كذلك بالنسبة لمن رآهم يتنعمون في الجنة، فهل هي نفسها؟ نعم، ذكر أهل العلم أنها هي نفس الجنة كما جاء في الحديث، أو المراد أنه ما يكون يوم القيامة، ما يكون يوم القيامة، والله أعلم. قال: ذكرتم في البيت والنار يصلاها الشقي بحكمة ويصح النصب. والنار، ما وجه النصب هنا؟ والنار يصلاها الشقي بحكمة، يصح والنار من باب التنازع، من باب التنازع. والنار يصلاها، يصلى فعل الماضي، يعني يطلب فاعلا ومفعولا، فالشقي هو فاعل يصلى، يصلاها هي المفعول، يصلاها هي المفعول، فصار كلمة فعل يصلى قد تنازعه معمولان. باب التنازع هو أن يطلب العامل الواحد يتنازعه معمولان، أو معمول واحد يتنازعه عاملان. فهنا تنازع عامل واحد معمولان، يصلاها تنازعه النصب لهاء الضمير منصوب على أنه مفعول به، وأيضا النار تنازعه والنار يصلاها من باب التنازع. هذا من باب التنازع، والمراد أن معمول واحد يتنازعه معمولان، أو عامل واحد يتنازعه معمولان، أو معمول واحد يتنازعه عاملان. وأحيانا يرجح العمل في المعمول الأول، وأحيانا يرجح العمل في المعمول الثاني على تفصيل ليس هذا محله. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، فهذا معمول واحد تنازعه 3 عوامل: تسبحون 33، وتكبرون 33، وتحمدون 33. فتنازع 33 3 عوامل. هنا العكس، عاملان تنازعهما عامل واحد. نظيره قوله تبارك وتعالى في سورة ياسين: والقمر قدرناه منازل، وفي قراءة: والقمر قدرناه منازل، قدرناه منازل. على نفس هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد. الصراط كذا، الصراط الرفع مين؟ لا، الصراط ايوه. وكذا الصراط يمد الصراط فعل مبني لما يسمى فاعله الصراط، واخر بالرفع. وكذا الصراط بالرفع، والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. في سؤال اخر يقول هذا، هذه السؤال هذا: هناك فرقة تسمى بالجامية، ما هي عقيدتهم؟ علما أني سمعت أحد أئمتهم يقول: نحن نكره أن ينادونا بالجامية لأننا أهل السنة وننتسب إليهم وإلى علمائهم، أي أهل السنة والجماعة. في أحد العلماء اسمه محمد علي أمان الجامي، أصله تشادي، من تشاد رحمه الله تعالى، وهو من علماء السنة والجماعة، ومبرز في باب الاعتقاد، وأدركناه في المدينة، لكن في زمن كان قد اشتد عليه المرض فيه، فكان لا يدرس، ولم يلبث طويلا أن توفي رحمه الله تعالى. ويعد من العلماء المبرزين في باب الاعتقاد خاصة، وأيضا من العلماء الشريعة، فله مشاركات في الدروس في كثير من أنواع العلوم، فدرس جل كتب العقيدة، درسها ودرس أيضا كتب الفقه كثيرا منها كبداية المجتهد، وأيضا نيل الأوطار وغيرها من الكتب. وهو من العلماء المبرزين المعروفين عند السنة والجماعة بالعلم وسلامة العقيدة وصحة المنهج وصحة الدين، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كانت وفاته سنة 16,400,000 من الهجرة. نعم. فهو من العلماء، وبعض الناس ممن كان لا يروق له دعوة الشيخ رحمه الله لقبه بهذا التلقيب، وهو تلقيب الجامية. وأنا فيما أعرف وأعلم لا أعلم أحدا يلقبه بذلك إلا أهل البدع وأهل التحزب والحزبيون، لأنه كان والتكفيريون والخوارج ومن يبغون على المسلمين فيرفعون فيهم السيف والقتل، كان هو رحمه الله شديدا عليهم، فكان لا يترك لهم شاذة ولا فاذة إلا وبين شبهة أزواههم وفندها بالأدلة الشرعية، فكان سيفا صليطا عليهم وأضر بالكثير منهم من حيث بيان ضلالهم وبدعهم وشبههم والرد عليها، فما وجدوا إلا أن يصنفوه بهذا الاسم، وجعلوا تلامذته الذين ينتسبون إليه انتساب تلمذة لا انتساب تعصب. ما يوجد واحد ينتسب إلى الشيخ فيقول أنه ينتسب إليه تعصبا والحق ما رآه الشيخ والباطل ما خالف الشيخ ما خالفه الشيخ أبدا، وإنما ينتصرون لقوله المبني على الأدلة والموافق في الحق، وما خالف فيه الحق فإنه يعني يؤخذ بما وافق الدليل. ما رأوا إلا أن يجعلوا فيه هذا الوصف، فسموا تلاميذته ومن ينتسب إليه تلمذة ومشيخة سمونهم بالجامية ويلقبون بهذا اللقب، ودلسوا عليهم ورموا عليهم بعض الأشياء التي الشيخ منها براء، وتلامذته الذين أخذوا عنه العلم صحيحا صافيا أيضا هم براء من ذلك. أما كون بعض تلامذته قد يلد منه خطأ أو يلد منه تسرع أو تشدد، هذا أبدا ما يقال أنه يحمل الشيخ من ذلك شيء، فلا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. أما الشيخ فإنه عالم فذ قوي صحيح الاعتقاد قوي العلم من أهل التحقيق، ودرس بالمدينة بالجامعة الإسلامية بالمدينة، درس كثيرا من العلوم من ذلك ما يتعلق بالاعتقاد وأيضا الفقه، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا والله تعالى أعلم. نعم.